إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن السعي لسلامة القلوب من الآفات من أهم ما ينبغي أن تنفق له الأوقات وتبذل له المجهودات. والكيس اللبيب هو الذي يجدد إيمانه ويلين قلبه القاسي ويردع نفسه عن المعاصي، يمتثل أمر الله عز وجل القائل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون والمسلمات، سأبدأ معكم اليوم بإذن الله جل وعلا سلسلة من خطب الجمعة أتناول فيها رحلة الإنسان إلى الدار الآخرة، ولا أسوقها من أجل الثقافة الذهنية الباردة الباهتة، لا أسوقها من باب حشو المعلومات في الأذهان تلوكها الألسن ولا تتحرك لها القلوب، ولكن أسوقها بغية الاستعداد للرحيل من دار الفناء إلى دار البقاء. أحبتي في الله، أستهل هذه السلسلة بالحديث عن خاتمة الإنسان، نسأل الله جل وعلا أن يرزقنا حسنها. وسينتظم حديثي هذا في العناصر الثلاثة الآتية: أولا، علامات حسن الخاتمة، ثانيا، الطريق إلى حسن الخاتمة، وثالثا وأخيرا، نماذج مشرقة ومثل سامقة. والله تعالى أسأل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أولا علامات حسن الخاتمة. أيها الأحبة في الله، قبل أن أسرد على مسامعكم جملة من علامات حسن الخاتمة، أود أن يعرف الجميع بأن المراد بحسن الخاتمة أن يوفق الله عز وجل العبد للكف عن المعاصي والآثام والتوبة مما سلف منها والإقبال على الطاعات والقربات، لتقبض روح هذا العبد على تلك الحال الحسنة. روى أحمد والترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أراد الله بعبد خيرا استعمله، إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: يوفقه لعمل صالح قبل الموت. معشر المسلمين والمسلمات، علامات حسن الخاتمة كثيرة، تقارب 30 علامة استنبطها علماء الإسلام من مجموعة من الأحاديث النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ولو رحت أتتبعها جميعا لطال بنا المقام، لذا سأقتصر على بعضها، فأقول مستعينا بالله جل وعلا متوكلا عليه: أولى علامات حسن الخاتمة النطق بكلمة التوحيد قبل الموت، أي أن يختم الله عز وجل للإنسان بلا إله إلا الله. روى الحاكم من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. يا له من فضل عظيم، يا له من جزاء جزيل كبير جسيم، ذلك الجزاء الذي يناله من ختمت له الحياة الدنيا بكلمة التوحيد. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. ولا يقولن قائل: الخطب هين والأمر يسير وكلنا نقول لا إله إلا الله، لأننا نرى في مجتمعاتنا من يقول لا إله إلا الله بلسانه ويهدمها بأفعاله، من يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يأتي الكهنة والعرافين ويسألهم عن أمور الغيب ويصدقهم فيجعلهم شركاء لله عز وجل في معرفة الغيب. يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يأتي قبور بعض الناس ويسألهم قضاء الحاجات وتفريج الكربات وشفاء المرضى. يقول لا إله إلا الله بلسانه ثم يأتي قبر الولي أو النبي ويسأله الولد: الذي يرزقك الولد هو الله، والذي يشفيك هو الله، والذي يعطيك هو الله، فسل ربك جل في علاه والحذر الحذر من الشرك والتنديد. فالعلامة الأولى أيها الأفاضل النطق بكلمة التوحيد قبل الموت. والعلامة الثانية الموت برشح الجبين، أي بعرق الجبين، لما رواه أحمد والترمذي من حديث بريدة رضي الله عنه أنه كان في خراسان فعاد أخا له وهو مريض، فدخل عليه وهو يحتضر، فإذا بعرق الجبين، هذا المحتضر ظهر عرق على جبينه، فقال بريدة رضي الله عنه وهو صحابي: الله أكبر، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: موت المؤمن بعرق الجبين. قال العلماء: المؤمن إذا حضرته المنية فإن ملائكة الرحمن تأتيه وتبشره بروح وريحان، وتبشره برضوان من الله جل وعلا ونعيم مقيم، فيفرح ويبتهج ويسر، فإذا بالعرق يفيض ويظهر على جبينه، لذا كان موت المؤمن بعرق الجبين، وهو من علامات حسن الخاتمة. العلامة الثالثة من علامات حسن الخاتمة، نسأل الله حسنها، الموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة. ليلة الجمعة بدءا من غروب شمس يوم الخميس إلى طلوع فجر يوم الجمعة، ويوم الجمعة من طلوع فجر الجمعة إلى غروب شمسها، لما رواه أحمد والترمذي أن الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت يوم الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتنة القبر. وما أدراكم ما فتنة القبر؟ وسنتحدث عنها إن شاء الله تعالى لاحقا. فهلا تذكرت عبد الله القبر وضغطته، واللحد وظلمته، لا جليس ولا أنيس؟ جليسك تقوى الله جل وعلا، أنيسك العمل الصالح. في تلك الحفرة المظلمة في بيت الدود والخراب يقيك الله عز وجل فتنة القبر، وهذا من المبشرات ومن علامات حسن الخاتمة. العلامة الرابعة أيها الأكارم، موت المرأة في نفاسها بسبب ولدها، لما رواه أحمد من حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الشهداء وقال صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة، أي نالت الشهادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء أي مجتمعة، قالوا قبل أن ينفصل الولد بسبب الولادة، والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة. فموت المرأة في نفاسها من علامات حسن الخاتمة أيها الأكارم. العلامة الخامسة، أن يختم للإنسان بعمل صالح كقراءة القرآن أو الصيام أو الصدقة أو الصلاة ونحو ذلك، يدل عليه ما رواه أحمد من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، من قال لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة، ومن صام يوما ابتغاء وجه الله ختم له بها، أي بقربة الصيام، ختم له بها دخل الجنة، ومن تصدق بصدقة ابتغاء وجه الله ختم له بها دخل الجنة. من علامات حسن الخاتمة أن يقتل الإنسان في ساحة المعركة مع الكفار، أو أن يموت غازيا في سبيل الله، أو أن يموت بسبب داء الطاعون عافاني الله وإياكم، أو أن يموت مبطونا بداء البطن كانتفاخه وتورمه ونحو ذلك، أو أن يموت غريقا. دل على هذا ما رواه مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تعدون الشهيد فيكم؟ فقال الصحابة الكرام: من قتل في سبيل الله فهو شهيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شهداء أمتي إذا لقليل. قالوا: فمن هم يا رسول الله؟ قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: من قتل في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات غازيا في سبيل الله، هو لم يقتل لكن خرج يريد الغزو فقبضت روحه، ومن مات غازيا في سبيل الله فهو شهيد، ومن مات في الطاعون فهو شهيد، ومن مات في البطن أي بسبب البطن، بسبب داء البطن، ومن مات في البطن فهو شهيد، والغريق شهيد. أحبتي في الله، هذه جملة من علامات حسن الخاتمة، ولكن ينبغي من ذكر تنبيه في غاية الأهمية، وهو أن علامات حسن الخاتمة إنما تكون كذلك لمن كان موحدا طائعا لله جل وعلا. فتصور معي رجلين اثنين ركبا في سفينة فغرقا في البحر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والغريق شهيد. أما أحدهما فموحد طائع لله، محافظ على الصلاة، يتقي ربه جل في علاه، فهذا إن شاء الله تعالى ختم له بخاتمة حسنة. أما الغريق الثاني فمسرف على نفسه، تارك للصلاة، مدمن مخدرات، يشرب الخمور، يقتل ويزني ويفعل، هذا لا نقول ختم له بالحسنى لأنه مات غريقا. فشرط هذه العلامات أن يكون موحدا طائعا لله جل وعلا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد، فعنصرنا الثاني أيها الأكارم الطريق إلى حسن الخاتمة. كلنا نطمح لتكون خاتمتنا حسنة، ترنو أبصارنا إليها، وتحن قلوبنا وتشتاق إليها، لأن الخاتمة الحسنة بإذن الله جل وعلا علامة طيبة، فمن عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه. لذا أقول الطريق إلى حسن الخاتمة لا يكون بالأماني المعسولة والتسويفات المتتابعة فحسب، بل لا بد من جد واجتهاد وعمل. ويمكن أن نلخص الطريق إلى حسن الخاتمة في نقاط ثلاثة: أولها لزوم طاعة الله وتقواه، ورأس ذلك وأساسه التوحيد. لزوم طاعة الله وتقواه، ورأس ذلك وأساسه التوحيد. اسمع أخ الإيمان لما رواه الترمذي من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فالله جل وعلا إذا لقيه العبد على التوحيد يغفر له الذنوب بإذنه جل وعلا ومشيئته. ولا بد من التقوى، والتقوى فعل الطاعات واجتناب المعاصي والسيئات. يقول ربنا رب الأرض والسماوات: ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. إي والله، يجعل له يسرا في حياته، يسرا في دراسته، يسرا في عمله، يسرا في تربية أولاده، يسرا في خاتمته التي يخرج بها من الدنيا. ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فيا من يريد الخاتمة الحسنة، وكلنا ذلك الإنسان، لا بد من التوحيد والبعد عن الشرك والتنديد، ولا بد من تقوى الله جل وعلا. النقطة الثانية أيها الأفاضل: الإلحاح على الله في الدعاء بأن يتوفانا الله عز وجل على الطاعات. ذلك لأن قلوب بني آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. قال المصطفى صلى الله عليه وسلم كما عند أحمد والحاكم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. كلنا نرى القدر وهي تغلي، النار تحتها، فإذا بما في القدر يغلي، وهذا الغليان يجعل ما في القدر يتقلب. يقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: لقلب ابن آدم أشد انقلابا من القدر إذا اجتمعت غليا. فسبق قول النبي صلى الله عليه وسلم قول الشاعر: وما سمي الإنسان إلا لنسيه، ولا القلب إلا أنه يتقلب. ولما كان القلب شديد التقلب كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء. والحديث عند الترمذي: كان صلوات ربي وسلامه عليه يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. ومن دعاء الصالحين: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. النقطة الثالثة أيها الأكارم: ذكر الموت وقصر الأمل. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما عند الترمذي وغيره: أكثروا ذكر هادم اللذات، يعني الموت، أكثروا ذكر هادم اللذات يعني الموت. لأن من أكثر من ذكر الموت أكرم بتعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. لأن الإكثار من ذكر الموت يردع عن المعاصي ويلين القلب القاسي ويذهب الفرح بالدنيا. لماذا لا نحضر الجنائز لنرى الميت وهو يحتضر؟ لماذا لا نغسل الموتى لننظر في أحوالنا ومصيرنا؟ الإنسان الذي يغسل الموتى ويدفنهم ويشيع الجنائز يلين قلبه بإذن الله جل وعلا، لأن أمله لا يطول، بل يكون الإنسان قصير الأمل، لا ينتظر أن يعيش قرنا أو قرنين، يعلم أن الموت لا محالة قادم، فيستعد للقاء الله جل وعلا. أحبتي في الله، عنصرنا الثالث والأخير بإيجاز شديد: نماذج مشرقة ومثل سامقة. ووددت لو ذكرت جملة من هذه النماذج، لأنها والله تحيي القلوب وتستنهض الهمم وتعلي العزائم، ولكنني أرى عقارب الساعة تلاحقني فأكتفي بذكر أخبار ثلاثة من الأخيار الفضلاء الأطهار الأبرار. الأول ثالث الخلفاء الراشدين المهديين، عثمان بن عفان ذو النورين، كان في آخر أيامه صائما وبات آخر لياليه قائما، وقتل ونال الشهادة، وقتل وهو يقرأ القرآن، ونام في ذلك اليوم وهو محاصر، بيته محاصر بطائفة من المتمردين عليه، فرأى في منامه رؤيا، رأى النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر عند أبي يعلى الموصلي بسند حسنه بعض أهل العلم، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر وكأنهم في الجنة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اصبر يا عثمان فإنك ستفطر عندنا الليلة. وقتل شهيدا قبل أن يفطر في الدنيا. هنيئا لعثمان الرضوان، رضوان الله جل وعلا. الأنموذج الثاني لعامر بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي، ذكر خبره الإمام الذهبي رحمه الله في الجزء الخامس من سير أعلام النبلاء لمن أراد أن يرجع إليه. قال مصعب: سمع عامر المؤذن وهو ينادي للصلاة وهو يحتضر في سكرات الموت، فقال لبنيه لأبنائه: خذوا بيدي، أي إلى المسجد، قالوا: إنك لعليل، أنت مريض لا تطيق ذلك. قال: خذوا بيدي أسمع منادي الله ولا أجيب؟ فأخذوا بيده إلى المسجد، فصلى مع الإمام ركعة من المغرب وفارق الدنيا في الصلاة. الأنموذج الثالث لإمام من أئمة علم الحديث، كان يلهج بذكر أخبار المصطفى صلى الله عليه وسلم، إنه أبو زرعة الرازي. وأترككم تعيشون مع كلام الإمام الذهبي رحمه الله في سير أعلام النبلاء في الجزء الثالث عشر. قال الذهبي رحمه الله: حدثنا أبو جعفر والراق محمد بن علي والراق أبي زرعة قال: حضرنا أبا زرعة بما شهران، ما شهران قرية من قرى الري، وإليها ينسب أبو زرعة، فهو رازي نسبة إلى هذه القرية. حضرنا أبا زرعة بما شهران وهو في السوق، أي يجود بنفسه يحتضر، وعنده أبو حاتم وابن وارة والمنذر بن شاذان وغيرهم، أئمة من أئمة الحديث، علماء جهابذة من تلاميذه، فذكروا حديث التلقين: لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، واستحيوا من أبي زرعة أن يلقنه. كيف نلقن رجلا ظل حياته كلها يذكر كلمة التوحيد وينشر أحاديث المصطفى عليه الصلاة والسلام؟ فقالوا: تعالوا نذكر الحديث. فقال ابن وارة: حدثنا أبو عاصم، ومن عادتهم ذكر الحديث بالإسناد فهم محدثون، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، وجعل يقول: ابن أبي ابن أبي، ولم يجاوزه، ضيع الإسناد من هول ما يرى، من هول المفارقة حبيبه أبي زرعة. فقال أبو حاتم: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح، ولم يجاوز. فقال أبو زرعة الرازي إمام أهل الحديث وقد فتح عينيه وهو يحتضر: حدثنا بندار، حدثنا أبو عاصم، حدثنا عبد الحميد بن جعفر عن صالح بن أبي عريب عن كثير بن مرة عن معاذ بن جبل قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة وخرجت روحه رحمه الله. يا لها من خاتمة طيبة! هذا وأمثاله نحسب أنهم ممن قال فيهم ربنا جل وعلا: إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. ختاما أيها الأكارم، أحد إخواننا جاد على مسجدنا هذا بصدقة نسأل الله أن يجعلها في موازين حسناته، وأن يجعلها بإذن الله جل وعلا من الحسنات العظيمة التي تصرف بها الذنوب والبلايا والمصائب، ونسأل الله أن يرحمه ويرحم والديه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.